مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بشرح مقرر الفقه في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مقررا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا المقرر هو مقرر الفقه، والفقه هو من أشرف العلوم، فإن العلم علمان: علم الفقه الأكبر وهو العقيدة، وعلم الفقه الأصغر وهو الأمور العملية. ولذلك اهتم العلماء اهتماما بالغا بالفقه، وقال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذه كلمة فقه. الفقه يتحدث عن الأحكام العملية الشرعية، العملية التي تتعلق بفعل المكلف، تتعلق بالأحكام. هذه الأحكام مستنبطة من أدلتها التفصيلية من القرآن والسنة، هذا هو الفقه. ولذلك كل الأحكام العملية التي تتعلق بفعل المكلف سواء كانت في العبادات أو في المعاملات فهي من الفقه. قسم العلماء الفقه إلى قسمين كبيرين: قسم العبادات وقسم المعاملات. اليوم نأخذ مقدمة مهمة. علم الفقه، هذا ما هو الفقه؟ قسمان كبيران: العبادات والمعاملات. إذا سمعنا العبادات فنعني خمسة أبواب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. اصطلح العلماء على تسمية هذه الأبواب أبواب إيش؟ العبادات. طبعا هذا مصطلح، العبادة كل شيء تعبد الإنسان فيه ربه عز وجل، لكن هنا في الفقه لما نسمع العبادات أول ما يتبادر للذهن الخمس أبواب. العبادات خمس: طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج. هذا في مصطلح الفقهاء، هذا تسمى عبادات. ثم القسم الثاني من الفقه المعاملات، وهذه تشمل أيضا خمسة أمور: البيوع طبعا وما يتبعها، الأنكحة أيضا وما يتبعها، البيوع وما يتبعها، والأنكحة وما يتبعها، والقضاء والشهادات وما يتبعها، والجنايات والحدود وما يتبعها. هذه أربعة أقسام رئيسية. تبقى بعض الأبواب ممكن تدخل تبعا، مثل الأيمان والنذور والأطعمة وغير ذلك. فهذا هو الفقه. فلما نحن ندرس الفقه ندرس طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج، بيع، باب البيع، باب الربا، باب الشفعة، باب الإجارة، باب المساقاة، باب الوقف، باب الصلح، باب الزواج، النكاح، باب الطلاق، باب الخلع، باب الحدود، التعزيرات، الجنايات، الشهادات، القضاء، الأيمان، النذور، الأطعمة، كل هذه أبواب تدخل ضمن أي علم؟ الفقه. فنريد أن نعرف معنى الفقه. هذا هو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية، عملية تتعلق بعمل المكلف، بفعل المكلف. من أين نأخذها؟ المستنبطة من أدلتها التفصيلية. أدلة التفصيلية هي الآيات والأحاديث، كل آية دليل تفصيلي، كل حديث دليل تفصيلي جزئي. هذا هو الفقه. ولذلك الناس اليوم يسألون الناس عن إيش؟ يسألون العلماء عن إيش؟ عن الأحكام العملية. أكثر ما يسأل الناس اليوم عن الفقه. أمور العقيدة هي أساس بلا شك، لكن العقيدة ولله الحمد واضحة وسهلة، وفطرة الإنسان اعتقاده سليم. لكن الفقه هو الذي يسأل الناس. الناس اليوم يسألون أهل العلم عن الصلاة وعن الوضوء وعن الغسل وعن الزواج وعن الطلاق وعن القضاء وعن الشهادة وعن الأطعمة وعن الأيمان والنذور، هذه أسئلة الناس. فكان علم الفقه من أهم العلوم التي ينبغي أن يحرص على طالب العلم. ولذلك لو خير طالب العلم بين ست أو سبع علوم يكفيه علمين شريفين، العقيدة والفقه، والبقية تبع، لأن الأساس عمل الإنسان اليومي هو يكون في الأحكام إيش؟ في الأحكام الفقهية العملية، فلذلك تم بها العلماء. الكتاب المقرر هو مختصر العبادات، الشيخ خالد، دكتور خالد المشاقح، وهو من أخص طلاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. لأن هذه الدورة دورة مبتدئة فنبدأ بكتاب معاصر، وإلا في المستقبل بإذن الله من العام القادم لابد من دراسة كتاب متخصص المذاهب الأربعة سواء الحنبلي أو غيره. لكن في البداية يضبط الإنسان العلم وتكون عنده معلومات عامة عن الفقه. ولذلك الكتاب كما تشاهدون كبير، يعني تقريبا 270 صفحة في سنة واحدة، يصعب علينا التوسع. سنحاول بإذن الله قراءة الكتاب حرفيا حتى نتقن الكلام ونشرح الكلام ونأتي بالأدلة بحسب الاستطاعة، ونفتح باب الأسئلة في نهاية المحاضرة. قدم المؤلف مقدمة مهمة بين فيها أن من أجل العلوم قدرا وأعلاها فخرا وأبلغها فضيلة علم الفقه. لماذا؟ لأن فيه فهم الكتاب والسنة ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة مقاصد الشريعة. وذكر حفظه الله ووفقه أنه كتب هذا الكتاب المختصر وجعل فيه أدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة بأسلوب سهل ميسر، وسماه المختصر في العبادات. واعتمد المؤلف على ثلاثة كتب كما ذكر في المقدمة: كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي وهو من علماء الحنابلة المتأخرين، يعني توفي في القرن الحادي عشر الهجري، يعني ألف وشيء، وكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع، وكتاب الملخص الفقهي الشيخ صالح الفوزان رحمه الله. ونبدأ بأول كتاب وهو كتاب الطهارة. الآن احنا قسمنا الفقه قسمين كبيرين، القسم الأول ما هو؟ العبادات، الثاني المعاملات. العبادات ابتدأ العلماء العبادات بباب الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ما هو؟ الصلاة، هو الأساس، ولا يمكن أن يتقبل الله عز وجل الصلاة بدون طهارة. فلذلك كل كتب الفقه يبتدون بأي كتاب؟ كتاب الطهارة، لهذا السبب. وهذا قد ذكره المؤلف رحمه الله، قال الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإذا صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة، فالطهارة من أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. إذن لماذا ابتدأ العلماء كتاب الطهارة؟ خلنا نقول لسببين اثنين. السبب الأول لأنها مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور كما جاء في الحديث. السبب الثاني لأنها تخلية من الأذى، تخلية من الأذى، لأن الإنسان كما سيأتي في الطهارة أنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث اللي هو النجاسة، فهي تخلية من الأذى وهي مفتاح للصلاة، فلذلك ابتدأ بها في أول كتاب من كتب من كتاب العبادات. ما معنى الطهارة؟ قال لغة الطهار النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، وشرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. هذا تعريف جيد ومختصر. أما نقول ما هي الطهارة؟ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. كيف تتحقق الطهارة؟ تتحقق بأمرين اثنين، بارتفاع الحدث وزوال الخبث. ما هو الحدث؟ قالوا الحدث هو معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة ومس المصحف وغيرهما، يعني هو وصف قائم بالبدن، معنى يقوم بالبدن، ليس أمر حسي. معنى يقوم، فلان محدث فيه حدث، هذا وصف قائم بالبدن، إذا حصل هذا الحدث امتنع من الصلاة، امتنع من مس المصحف إلى آخره، فهو وصف ليس حسيا، معنويا وصف قائم. وهو نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الذي يوجب الوضوء ماذا نسميه؟ حدث أصغر. الذي يوجب الغسل نسميه حدث أكبر. فالحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. ولذلك البول، الغائط، الريح، النوم، هذا حدث أصغر. إذا انتقض وضوء الإنسان ببول أو غائط أو ريح نسمي هذا الإنسان محدثا، حدثا أصغر. ماكو شيء حسي الآن، ليس حسيا، لكن الآن وصف قائم بالبدن، هو الآن محدث خلاص، يجوز يصلي ما يجوز حتى يتوضأ، فهذا يسمى حدثا أصغر ما يوجب الوضوء. إنسان على جنابة جماع مثلا أو احتلام أو حدث أكبر كالحيض بالنسبة للمرأة، يجوز متى يصلي؟ لما يغتسل. متى يرفع حدثه؟ هو الآن نسميه هذا محدث حدثا أكبر، وصف قائم بالبدن. متى يزول هذا الحدث؟ بالاغتسال. إذن الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل. متى نرفع الحدث الأصغر والأكبر؟ بالطهارة. إذا حصلت الطهارة الصغرى بالوضوء والكبرى بالغسل ارتفع الحدث. هذا تعريف الحدث، تعريف الطهارة، ارتفاع الحدث. قال يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر يوجب الغسل، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. الأعضاء الأربعة اللي وردت في صفة الوضوء كما سيأتي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربع أعضاء، هذه أعضاء الوضوء. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو حصول المشقة والحرج عند استعماله وهو التراب، يعني التيمم على صفة مخصوصة سيأتي تفصيلها. هذا ارتفاع الحدث، واضح؟ بقي لنا الجزء الثاني من الطهارة، زوال الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث هو النجس، يعني تحصل الطهارة بارتفاع الحدث وزوال النجس، يعني زوال الخبث يعني زوال النجس، فلا بد أن يزول هذا. ما هو النجس؟ ما هي النجاسة؟ قالوا اسم لعين مستقذرة شرعا وليس ذوقا، مستقذرة شرعا. الآن أعزكم الله، المخاط، المخاط اللي يخرج من الأنف، مستقذر ولا مستقذر؟ مستقذر نجس؟ ليس نجسا لأنه ليس مستقذرا شرعا. فلذلك ما الذي يبين النجاسة؟ استقذار النجاسة الشرع. من الذي يحكم بأن هذه العين نجسة؟ من الذي يبين؟ الشرع وليس الذوق، لأن الإنسان قد يستقذر أمور كثيرة ولا تعتبر نجسة. فلذلك قالوا اسم لعين مستقذرة شرعا، فالشرع هو الذي يوجب أو يبين أن هذه عين نجسة. لاحظوا التعريف دقيق، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث. يوجد فرق؟ هل يوجد فرق بين زوال الخبث وإزالة الخبث؟ في فرق. إذا قلنا إزالة الخبث معنى هذا أن النجاسة لا تزول إلا بفعل فاعل. طيب لو ذهبت النجاسة بدون فعل فاعل، مثل عندنا ثوب نجس وضعناه في الشمس، مع الشمس ومع الريح يوم يومين ذهبت عين النجاسة، يطهر هذا الثوب ولا ما يطهر؟ يطهر ولا لا؟ ما يطهر؟ يطهر، لأن المقصود من الطهارة زوال النجاسة. نعطي مثال غيره. الآن كما سيذكر المؤلف أن الماء هو الذي يطهر النجاسات أو غيره. أنت الآن عندك ثوب نجس وذهبت به إلى المغسلة المصبغة، ثوب نجس فيه نجاسة، فغسله صاحب المغسلة بالبخار أو بالماء، ثم أعطاك الثوب نظيف ليس فيه نجاسة، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر؟ يطهر، لأن المهم في الطهارة ما هو؟ زوال النجاسة. ولذلك قال العلماء زوال الخبث ولم يقولوا إزالة الخبث، ما قالوا إزالة. طبعا في قول إزالة لكن الصحيح زوال، لأن المهم أن تزول سواء بفعل أنا أو بفعل الآفات السماوية أو الريح أو غير ذلك، فلذلك يطهر. قال رحمه الله الأصل في الماء، اعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وهذا هو الأصل فيه. وإن تغير أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة فهو نجس. الآن عندنا إجماعان. الإجماع الأول أن الماء الأصل فيها أنه إيش؟ طهور، طهور، طهور ويطهر، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا الماء نسمي ماء طهور، ومنه ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومنه ماء البحر كما سيأتي هو الطهور ماؤه، ومنه ماء العيون والآبار الأصل فيها أنه إيش؟ أنه طاهر، ومنه ماء زمزم وغيرها من المياه. الماء إذا لم يخالطه شيء فالأصل أنه طهور بالإجماع. إذا خالط الماء شيء نجس فغير أحد أوصافه الثلاث، أوصاف الماء الثلاث هي اللون والطعم والرائحة. جاءت نجاسة في ماء وأثرت في الماء، غيرت لونها وطعمها أو ريحة، ماذا نسمي هذا الماء؟ نجس بالإجماع، ما في خلاف، هذان إجماعان. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الشجر أو الصابون أو الإشنان، إشنان نوع من المنظفات في السابق، والسدر معروف، أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر من الحدث به والتطهر به من النجس. أكيد مر عليكم بأن كثير من الفقهاء يقسمون الماء كم قسم؟ كم؟ مشهور 3، طهور وطاهر والنجس، هذا هو المشهور، مشهور في الكتب، طهور طاهر نجس. ما هو الطهور؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، إيش نسمي هذا؟ طهور. ما هو الطاهر؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ما هو النجس؟ الذي وقعت فيه نجاسة فغير أحد أوصافه، هذا هو المشهور. عند بعض الحنابلة واختاره المؤلف قال الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما نجس، وأما القسم اللي بالوسط هذا الطاهر ليس عليه دليل. لاحظوا الآن، عندنا ماء السماء المطر طهور، طهور. ماء البحر طهور، طهور. يقولون الماء الطاهر إذا خالطه شيء، إذا خالطه شيء، خالطه طاهر، خالطه طاهر، ينتقل من الطهور إلى الطاهر، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. خلنا نشوف الآن، ماء البحر طهور ولا طاهر؟ طهور. طعمه غير ولا طعمه غير؟ طعمه غير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، هذا 1. 2، جاء في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. إذن عندنا عجين مع إيش؟ مع ماء طهور. عند كثير من العلماء هذا الماء اللي اختلط معه أو خالطه شيء طاهر عجين، عند كثير من العلماء إيش يسمون الماء هذا؟ طاهر. يجوز التوضؤ به؟ لا يجوز. والصحيح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. متى الآن، متى نقول هذا الماء اللي خالط طاهر ليس بطهر؟ متى؟ إذا غير اسمه. لاحظوا نقطة مهمة، إذا خالط الماء شيء طاهر فغير مسماه. مثل إحنا عندنا الآن ماء، هذا ماء طهور المطهور طهور، حطينا فيه ورق شاي، غير اسمه ولا لا؟ غير اسمه. إذن هو ليس ماء، ما نقول ماء طاهر، تحول من ماء إلى إيش؟ إلى شاي. عندنا ماء طهور وضعنا فيه ورد، شو نسمي هذا الماء؟ ماء ورد. انتقل الاسم، تغير، لا يقال هو طاهر يجوز، لا يجوز الطهر به، هو ليس ماء. واضح؟ فهذه نقطة مهمة. فإذا خالط الماء شيء طاهر ولم يغير مسمى الماء يبقى الماء على طهوريته. واضح؟ وهذا هو القول الصحيح، وهي رواية عند الحنابلة واختارها المؤلف، واختارها قبله شيخه والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الماء ينقسم كم قسم؟ قسمان، الطهور وهو الأصل لم يخالطه شيء، أو خالطه شيء ولم يغير إيش؟ ها، ولم يغير اسمه، ما زال اسمه ماء، إذن هو ماء يجوز الطهر. أعطيكم مثال، عندني ماء، أنا عندي ماء هذا وحطيت فيه ملعقة صغيرة جدا من السكر، هل تغير اسم الماء؟ ما تغير. على قول بعض الفقهاء هذا يعتبر ماء طاهر، وعلى القول الصحيح طهور يجوز الطهر به، واضح؟ فإذا تغير المسمى هو لم يصبح ماء أصلا، فلا يجوز التوضؤ يعني الطهور به سواء في الوضوء أو في الاغتسال. قال القسم الأول طهور يصح التطهر به، وهو الذي لم يتغير بنجاسة ولا مادة طاهرة تسلبه اسم الماء المطلق، سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه المطلق، ما غيرت اسمه. القسم الثاني نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة. لاحظوا الماء النجس الذي لا يجوز الوضوء به ولا التطهر به هو من وقعت ما وقعت فيه نجاسة فغيرت، أما مجرد التغيير فلا ينقل الماء من الطهارة للنجاسة، كما ذكرت لكم في الماء هذا لما أضع سكر في هذا الماء تغير طعم، تغير نجس أو نجس من تقع نجاسة ويصبح طهور. طيب وضعت فيه ملح نفس الشيء، نفس الشيء ما زال اسمه الماء، فالتغيير لا يؤثر إلا بوقوع النجاسة، إذا وقعت نجاسة فغيرت. طيب إذا تغير بدون وقوع نجاسة يبقى على طهوريته إلا إذا تغير مسمى، أحسنت. طيب قال مسألة ويطهر الماء النجس وكذا سائر المائعات بأي مطهر يزيل وصف النجاسة، ذكرنا هذا، ما هو المهم؟ أن النجاسة تزول. قال بأي مطهر يزيل وصف النجاسة كالإضافة، يعني يضاف عليها ماء أو مطهرات حتى تزول النجاسة، أو النزح أو تغيره بنفسه أو الطبخ أو نحو ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة نافعة في الفقه، وأنا أتمنى منكم تحرصون على القواعد، لأن القواعد تندرج تحتها مئات المسائل وهي تضبط الفقه، فكلما سمعتم بقاعدة دونوها. فذكر المؤلف قاعدة مهمة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كم مسألة تحت هذه القاعدة؟ مئات المسائل. وجدت العلة وجد الحكم، زالت العلة زال الحكم، واضح؟ وسيأتي أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. قال ويجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى بالأكل والشرب، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى بالأكل والشرب. بالدليل قال لحديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قولهم في شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسألوا سؤال قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، الميتة حرام، سيأتي التفصيل فيها، الميتة حرام، أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود، الناس يستفيدون من الشحوم ما يأكلونها يأخذونها، تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. الرواية تقول لا هو حرام، لا هو، فهو يعود على إيش؟ على البيع ولا يعود على الانتفاع، واضح؟ فدل على أن المحرم هو بيعها، وأما استعمالها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر استعمال شحوم الميتة وهي نجسة في هذه الأمور. قال مسألة إن شك في نجاسة ماء طاهر فالأصل الطهارة والعكس بالعكس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، متفق عليه والله تعالى أعلم. حديث عبد الله بن زيد في الصلاة، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، إيش يخيل؟ يعني يخيل له أنه أحدث، يعني انتقض وضوء ما انتقض، وانتبهوا هذا من وساوس الشيطان. جاء في حديث في إسناده مقال لكن يستدل به كثير من العلماء أن الشيطان يجلس على مقعدة أحدكم، يعني يخيل له أنه أحدث، وهذا يقع فينا كثيرا، يخيل له أنه أحدث، فهذا من الشك الذي يجب أن يطرح، وإلا وقع الإنسان في الشك وفي الوسواس. متى يبدأ الإنسان في الوسواس؟ عندما يأتي في أمور الشك في الطهارة والصلاة، وإذا دخل الإنسان في الوسواس عافانا الله وإياكم لا يخرج إلا برحمة الله. فالإنسان يقطع الشك، يقطع الشك باليقين. ولذلك قاعد العلماء قاعدة كبيرة في الفقه، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه من أكبر قواعد الفقه. العلماء يقولون قواعد الفقه الكبرى خمسة، أنا اليوم ما راح أطول عشان نفتح باب الأسئلة، ودي أن أطلع قبل الصلاة لو تكرمت، فراح نختمها. هذه القواعد الفقهية الخمسة، خمسة خلنا أقول لكم إياها. واحد، الأمور بمقاصدها، قاعدة النية هذه، الأمور بمقاصدها. اثنين، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ثلاثة، هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ثلاثة، أربعة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة دفع الضرر. خمسة، العادة محكمة، العرف، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. هذه علماء يسمونها إيش؟ القواعد الفقهية الكبرى الخمس، متفق عليها، وتندرج تحتها مئات القواعد. من هذه القواعد اليقين لا يزول بالشك. أنا الآن في الصلاة، ها حصل حدث ولا ما حصل حدث، أخرج من الصلاة ولا أكمل؟ أكمل، لأن اليقين الطهارة ولا الانتقاض الوضوء؟ ما هو اليقين؟ طهارة. اليقين لا يزول بالشك، مثل هذا الحديث، يخيل إليه أنه يعني أحدث في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إيش معنى الكلام؟ يعني حتى يتيقن، والشيطان حريص على إفساد عبادة الإنسان. حديث ثاني، إذا صلى أحدكم فلم يدرس ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين في الأعداد؟ الأكثر ولا الأقل؟ الأقل، خلاص يعتبره ثلاثة ويزيد رابعة، الشك إذا شك يزيد على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. أنت الآن صليت المغرب الآن، متيقن أنك على وضوء ولا لا؟ متيقن، متيقن، حضرت الدرس، أذن العشاء، أنا انتقض وضوئي ولا لا؟ شكيت، أتوضأ ولا أصلي على طول؟ أصلي، لأن يقيني الوضوء. ما هو الشك الطارئ؟ انتقاض الوضوء. عكس، أنت الآن صليت المغرب، قبل الدرس رحت تكرمون الحمام، قضيت الحاجة، رديت المسجد، جلست أحضر الدرس، قبل أذن العشاء أنا يوم رحت هناك توضيت ولا ما توضيت؟ ما هو الأصل اليقين؟ عدم الوضوء. ما هو الشك؟ الوضوء. إذا ماذا أفعل؟ أتوضأ، أشوف الأصل، أشوف اليقين. واضح؟ اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال العلماء إذا لم يرى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان يكملون عدة شعبان 30، لأن اليقين بقاء شعبان والشك دخول رمضان، وهي قاعدة في كل الأبواب، وقاعدة نافعة، أن اليقين لا يزول بإيش؟ لا يزول بالشك. هذه مقدمة اليوم، وأخذنا باب بإذن الله من المحاضرة القادمة راح نسرع، ممكن نأخذ بابين أو ثلاث، لكن هذه بداية، ونشوف إذا كان هناك أسئلة. أتمنى من الأخوة، أتمنى منكم الجد والاجتهاد والكتابة. أنا ما يعجبني طالب علم ما بيده قلم، ما يصلح هذا، يعني اللي يجي متفرج في فايدة إن شاء الله، بس ما يصير، يعني العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلاق طالقة. واحد يصيد غزالة ساعتين بعدين يقول لها أنت حرة لوجه الله، ما يصير، تتعب وتقطها. فالكتابة مهمة. احنا ما احنا في عصر البخاري، انا طلب احد الطلبة في الكلية قلت له يا اخي اكتب، قال لي يا اخي البخاري كان يحفظ ما شاء الله، هو عاد نفس البخاري. هل احنا في زمن الحفظ؟ الان الحفظ قليل، فلذلك يضبط الانسان بالكتابة والفوائد، ونذكر فوائد كثيرة وقواعد، هذا اللي يضبط العلم. ولذلك اذا اراد الانسان ان يضبط العلم في الدورة هذه في كل العلوم، ثلاث امور اركان النجاح ثلاثة: تحضير قبل الدرس، الانتباه والتدوين أثناء الدرس، المراجعة بعد الدرس. تبون طلب علم ولا بلاش؟ طلب العلم يتعب الإنسان، يحضر قبل الدرس، ينتبه ويدون أثناء الدرس، يراجع بعد الدرس. غير هذا سيكون الحضور مجرد ذكر، وإن شاء الله فيه خير الحال اللي يحضر، إن شاء الله فيه خير، لكن أتكلم عن تأصيل في طلب العلم، لابد أن يكون في هذه الأمور. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إذا كان عندكم أسئلة. وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد الحكم وجد، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجد الإسكار حرم الشرب، وإذا لم يوجد لم يحرم. لو عندنا بيرة، بيرة اسمها بيرة، ما فيها، ما تسكر، حلال ولا حرام؟ حلال، ما في العلة، علة الإسكار ما في، وإبو بيرة مسكرة فيها كحول، حرام. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سؤال آخر بالنسبة حق الفقه، إن الأول العبادات، الآخر معاملات. بعض أهل العلم يضع العادات يكون تحت المعاملات زيادة مع المعاملات. يعني هذا اصطلاح، اصطلاح العادات زيادة. لا، يعني العادات أوسع، العادات أوسع. المعاملات يقصدون بها الأبواب الفقهية غير العبادات، غير العبادات. أما قضية العادات فهذا باب آخر. يقين، يقين تخرج تتوضأ. شوفوا لاحظوا اليقين، إذا صار يقين خلاص انتهى. لكن كثرة الشكوك يجب الابتعاد عنها، ولذلك قال العلماء يقين الموسوس شك، يقين الموسوس شك. يجي الموسوس يقول أنا متأكد أن النجاسة سقطت على ثوبي، هو شك. وأحسن علاج للموسوس هي هذه القاعدة، أن تعتقد بأن يقينه شك وتعامله بهذا المعاملة. لأنه يقول لك أنا والله متأكد، قل له لا، حتى لو متأكد أنه وقعت نجاسة روح صل، ما فيك شيء. هذا علاج للموسوس اللي سيطرت عليه الشكوك. أنا متأكد أن الآن أنا في الصلاة انتقض وضوئي، شو نقول؟ يقين الموسوس شك، احفظوه، هذا علاج للموسوس. أنت ما تقول له يقينك شك، ما تقول له، تخرف على شغلك. أنت تعتقد أن يقينه شك، فهو يحلف لك لا صلاتك صحيحة يا ابن الحلال، صلاتك صحيحة، لأنه دائما في شك. ولذلك الشك إذا كثر الشك لا يعتبر في العبادة. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر. واحد صلى وراح البيت قال أوه أنا قريت الفاتحة في الركعة الأولى ولا لا، نقول له عيد الصلاة صح؟ ما تعيدها خلاص، لا تشك بعد الصلاة انتهى. واحد في الصلاة يشك 20 مرة ما يأثر، انسى، هذا من الشيطان. يشك إنسان مرة واحدة ممكن، لكن على طول. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني أثناء الصلاة. طب. ها؟ نعم. هذه سنأخذها ولا ما يأخذها؟ ما ذكر المؤلف هذه. سلمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة مثل الجرة الكبيرة أو مثلا البير الكبير، قدره بعضهم 6 أذرع في 6 أذرع في 6 أذرع، مثل ما نقول بير كبير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا جاءت نجاسة ووقعت فيه ما تؤثر إلا إذا تغير أحد أوصافه. أما البحر فلا يمكن يتغيره، بحر كبير، فمهما وقع في المجاري وغيره فهو طهور بلا شك. الحسية النجاسة، المعنوية الحدث. ذكرناها. نعم. ذكرناها، ذكر المؤلف قال يطهر الماء النجس وكذا سائر المعادن بأي مطهر كالإضافة أو النزح أو التغيير، فإذا عولج الماء، الماء النجس ماء المجاري عولج بمعالجات وإضافات وزالت أوصافه النجسة يكون طاهر طهور. آخر سؤال، أنا اليوم مستعجل اسمحوا لي. طبعا غلبة الظن تقوم مقام اليقين، غلبة الظن تقوم مقام اليقين، غلبة الظن مو شك. انتم تعرفون العلوم عندنا العلم اليقين، اليقين هو العلم اليقين، بعدين عندنا الظن او غلبة الظن، بعدين عندنا الشك، وعندنا الوهم، هذه مراتب العلم. اليقين ما في شك، خلاص متيقن تماما. الظن أو غلبة الظن قالوا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مع احتمال ضد مرجوح، في احتمال، لكن الغالب أني أنا يعني أميل إليه، هذا غلبة الظن. الوهم إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح، يعني الـ الـ الـ الـ الأضعف أني أنا أرجح هذا الشيء. الشك إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مساوي، هذا الشك نفس الشيء، لكن غلبة الظن واضح أكبر، هذا أكبر من هذا. فيأخذ غلبة الظن حكم إيش؟ حكم اليقين. أصلا الأحكام الفقهية غالبها غلبة الظن، ترى اليقين قليل قليل. الآن لو وجدت ورقة في بيت شخص في خزانته الخاصة، ورقة وصية، مات هذا الرجل، خذ الورقة بخط يده في بيته في غرفته الخاصة في خزانته الخاصة، هذه القرائن كلها تدل على أنه هو اللي كتبها ولا لا؟ تدل يقينا ولا غلب الظن؟ غلب الظن مو يقين، لأن في احتمال ولو واحد في المليون أن واحد قلد الخط، صح؟ فغلب الظن. فكثير من الأحكام الشرعية تعتمد على غلبة الظن، وكل المسائل الخلافية بين الفقهاء هي غلبة الظن. لو كان يقين يختلفون علماء؟ ما يختلفون. طيب جزاكم الله خير، والله أعلم، الصلاة على نبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.